السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ في درس اليوم نجيب عن الأسئلة حتى لا تتراكم علينا، ونشير إلى ما نشير إليه بإذن الله عز وجل. يقول سؤال: هل للإعجاز العلمي في القرآن الكريم ضوابط أم يرد كله؟ له ضوابط وفيه تفصيل إن شاء الله عز وجل سنتكلم عنه في موطنه بإذن الله عز وجل، وهو نوع من الأنواع 54 التي سنتكلم عنها إن شاء الله. هذا سؤال في سؤال فقهي. يقول: تسميات أسماء السور مثل السجدة غافر والإسراء، وما هو مصدر الأسماء إذن؟ قلنا أن ما ثبت به النص فهو من تسميات الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وقفي، وما لم يثبت فيه فهو اجتهادي. وقلت أني عملت بحث، قسم منه تنظيري وقسم منه تطبيقي، وحاولت أن أجمع الصور، وقد سبقنا في ذلك الكثير من الباحثين والدكاترة. إن شاء الله إذا كان يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة أو تيسر لنا وقت في الدورة القادمة إن شاء الله نلخص لكم البحث إن شاء الله عز وجل ونقرأه، لأن هذا يأخذ منا وقتا إن شاء الله. يقول هذا في مسألة الصحابي، يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم دخل الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون صحابيا؟ الصحيح الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي هو مذهب الإمام البخاري وغيره من جمهور المحدثين، أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم هذا الرجل فإنه لا يعد من الصحابة، وهذا الذي عليه، وأنها مسألة خلافية، وهو عليه جمهور المحدثين، وبه جزم الإمام البخاري رحمه الله عز وجل وقال هو من المسلمين. يقول السائل: لا يمسه إلا المطهرون، فكما أن أوراقه لا يمسها إلا المطهرون، فإن معانيه لا يمسها أو شيء من هذا لا يهتدي بها إلا أصحاب القلوب النقية من الشرك والطاهرة من الأدران، نرجو منكم أن تشيروا إلى هذا المعنى، مأجورين إن شاء الله. والله الأصل في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، هذه آية مظلومة، هذه آية مظلومة غير مفهومة عند كثير من الناس. والأصل في قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون يرجع إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، يعني آخر ما ذكر، وهذا من المباحث التي لها كذلك علاقة بعلوم القرآن، وهي في عود الضمير. ومن يتكلم أو يسمع أو يقرأ في مبحث عود الضمير يجد عجبا عجابا، وهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يعتبر من قواعد الترجيح، ولبعض الباحثين كتاب قواعد الترجيح عند الإمام الرازي في تفسيره يتناول هذه القاعدة التي هي عود الضمير، وهي من أعظم المباحث في أصول التفسير، يعني الضمير المذكور على ماذا يعود. وهذه كلمة عود الضمير أو هذا المبحث هي مسألة تعتبر من أسباب اختلاف المفسرين. إذا قيل لك أذكر سببا من الأسباب التي يختلف المفسرون من أجلها في آية أو في تفسير آية ما، فقل إن عود الضمير هو سبب من الأسباب التي جعلت المفسرين يختلفون في فهم آية أو في تفسيرها، وهو مبحث لغوي بلاغي، يعني له علاقة باللغة العربية والأسلوب، فينظر فيه، وإن شاء الله سنشير إليه في نوع من أنواع القرآن الكريم أو أصول التفسير. قلنا بأن قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذه الكلمة المطهرون هم الملائكة، والمتطهرون هم الناس. ما الفرق بين المطهرون والمتطهرون؟ ما الفرق؟ المطهرون هم الذين لم ترفع عنهم الطهارة أصالة أبدا، هذه الأولى. الثانية أنهم خلقوا مطهرون وبقوا على ذلك الحال، فهم مطهرون أصالة. والأمر الثاني أن تلك ذلك الوصف مضطرد فيهم دائما. والمتطهرون كما نقول نحن في آخر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هم الذين يعتريهم وصف يرفع عنهم تلك الطهارة كليا بكفر أو ردة أو جزئيا بشيء من المعاصي والكبائر وغير ذلك. هذا من الجهة المعنوية. وإن قلنا من الجهة المادية أو الحسية فنقول الذين تعتريهم نجاسات ونواقض الوضوء وحيض وجنابة وغير ذلك ثم يتطهرون، أي يغتسلون ويتوضؤون غير ذلك، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا أن يتطهروا. فهذا دلالة على أن المطهرون منهم ملائكة أصالة، فهم لا ينامون ولا يجامعون ولا تصيبهم جنابة ولا حيض ولا شيء من هذا الأمر، ولا يقضون حاجاتهم، ولا يرتفع عنهم وصف الطهارة المادية أي الحسية ولا الطهارة المعنوية أبدا، فيبقوا مطهرون على طول. وأما البشر من الجن أو من الإنس أو من الجن فإنهم هم المكلفون، من الجن أو الإنس فإنهم تصيبهم ما يصيبهم من رفع الطهارة كليا بالكفر والردة أو رفع الطهارة بشيء من المعاصي من الجهة المعنوية، أو أنهم يصيبهم شيء من النجاسات ما يقع على أبدانهم أو ما يقعون فيه من وصف كخروج الريح والبول والغائط والحيض والجنابة وغير ذلك، هذه ترفع عنهم وصف الطهارة فيصير إنسان جنبا مو متطهر. ثم ماذا يفعل؟ هو الذي يتطهر يغتسل، هذا الأصل فيه. ما قال الله لا يمسه إلا المتطهرون، قال لا يمسه إلا المطهرون، وقال في كتاب مكنون آخر ما ذكر. وهذا دلالة على ماذا؟ على أن الوصف هنا لا يخص القرآن الكريم أبدا. ولذلك كثير من الفقهاء يستدل بهذا، وكثير من الذي يفتي بعدم مس المصحف يفتي بهذا. الشيخ ناصر رحمه الله، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، دندن حول هذا الموضوع كثيرا ورد على من يستدل بعدم جواز مس المصحف لغير المتطهر سواء كان رجلا أو امرأة بهذه الآية، ومثل كذلك أو قال أنه من أعظم البدع وأشنع البدع أن تكتب هذه الآية على المصاحف. وهذه من المفاهيم التي ألصقت مع مرور الزمن، أن الناس يجدون هذه الكلمة مكتوبة على المصاحف، مثل ما يكتبون على المحاريب، يكتبون مكان صلاة الإمام يكتبون فلما دخل عليها زكريا المحراب، وكأنهم يريدون الاستدلال على وجود المحراب بهذه الآية. والمحراب هو المكان الذي يعد للتحنث والعبودية في أي مكان، سواء اتخذته في بيتك، هو حيز مكان تسجد فيه وتعبد الله سبحانه وتعالى فيه في بيتك أو في أي مكان، فهو محراب، مكان معد للعبادة، وهو مكان الذي ينقطع فيه الإنسان تبتنا لله سبحانه وتعالى. أما كون تقول تضع الآية هذه وتزخرفها في المساجد، فيعلق في ذهن الناس أن مفهوم الآية هو هذا الذي نراه، والله تعالى أعلم. نعود إلى موضوعنا ونقول: المصنف رحمه الله يقول: وتحرم قراءته بالعجمية. أشار إلى مسألة: هل يجوز قراءة القرآن بالأعجمية؟ والمسألة فيها تفصيل وتوضيح. أما في الصلاة أو خارج الصلاة، أما في الصلاة فذكر المصنف رحمه الله أنه لا يجوز أن تقرأ، ولو أنه أشار إلى أنها لا يجوز أن تقرأ مطلقا، لا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. في الصلاة لا يجوز أن يقرأ القرآن بالعجمية، لا يجوز أن يقرأ القرآن بالعجمية. ولكن قبل أن نوضح في الصلاة أو خارج الصلاة، لابد علينا أن نفهم ما المقصود هنا وتحرم قراءته بالعجمية، ما المقصود؟ فصل العلماء في هذا المبحث في مسألة ترجمة القرآن، في مسألة ترجمة القرآن فصلوا فقالوا: هذا له وصفان. الوصف الأول أن يحكى القرآن حكاية، ما يسمى اليوم عندنا إحنا بالأورتوفونيست أو الفونيتيك، يعني الفونيتيك، يعني بمعنى أنك تروي القرآن الكريم باللغات أو بالأحرف اللاتينية الصوتية، كان أحرف لاتينية صوتية، وهذا جائز وقد أجازه جمع من أهل العلم، وعلى رأس ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالوا هذا عبارة عن حكاية للقرآن الكريم، فالإنسان الذي يكون أعجميا نكتب له القرآن كلمة الحمد لله رب العالمين، نكتبها بالأحرف اللاتينية الصوتية بهذا القيد. هذه الأحرف الصوتية، وهذه خدمة قليلة في القرآن الكريم، الأحرف هذه اللاتينية الصوتية هي حروف توضع خصيصا للنطق بالحرف الذي هو ليس من تلك اللغة. مثلا العين، العين غير موجودة، والحاء غير موجودة في لغة العجم، غير موجودة. ولذلك ماذا يضعون؟ إن كان شيء يضعون عليه علامات، يضعون مثلا هذه الآش ويعلمون عليها بعلامة حتى تفرق أنت ما بين هل هي ها أم حاء، وكذلك الأو يضعون عليها شيء علامة حتى تعلم أنها هل هي مادية أو غير مادية، وغير ذلك من الأشياء التي هي معلومة في بابها ويسمى بعلم الفونيتيك أو علم الصوتيات، الحروف الصوتية يسموها. هذه الحروف الصوتية تكتب أنت لإنسان فرنسي، تقول له تعال أنا نكتب لك الحمد لله رب العالمين مضبوطة، هو ماذا يفعل؟ يقرأ الحمد لله رب العالمين، ولكن عينه ما يتنظر في العربية، ما يقرأ العربية، يقرأ كلمة الحمد لله رب العالمين باللغة الفرنسية بالأحرف الصوتية. هذا لا حرج فيه، لأن هذا الأمر، ولو أنه فيه قيود وشروط، هذا لا حرج فيه إن كان للتعليم، ولكن دائما يبقى الأعجمي مطالبا بتعلم اللغة العربية، لأنها ولا بد. أما هذه الحالة لابد أن تكون فيها شروط، وهذه الشروط يعني يضبطها أهل العلم، من بين ذلك أن لا يعتقد بأن هذا هو الرسم القرآني، أول شيء. الأمر الثاني أن لا يؤدي ذلك إلى تحريف، بأن تشتبه كلمة من الكلمات التي تضعها له أنت، مثلا كلمة ربي العالمين، ممكن كلمة ربي الآن، شوف الآن ربي كيف تكتبها أنت، ما تستطيع تكتب الآغ هذه، ما تقدرش، وإنما كان علامة تضعها على الآغ تخليه يقول رع، ما يقولش غا، فيقول ربي. فهذا شرط تدقيق أن يكون هذا، وهذا أمر مهم جدا، وذكروا في ذلك شروطا تتعلق بالمترجم، أن يكون عالما بالنطق بالقرآن، إذا كان هو ما يعرف ينطق القرآن بالعربية كيف يترجمه، هذه شروط تلحق المترجم. هذه الترجمة الصوتية نسميها، الترجمة الصوتية ابتداء جائزة حتى يقرأ الإنسان القرآن الكريم. وكذلك ذكروا شروطا أن يكون التعليم في ذلك تلقينا، يعني ما يقدر واحد أنت أعجمي تعطي له مصحف مكتوب بالحروف الصوتية وتقول له اقرأ، لابد أن يسمع القرآن ويقرأ مع ذلك تلك الحروف حتى يؤمن من أو نأمن عليه من الخطأ، وغير ذلك من الشروط التي هي مذكورة في بابها. هذا بالنسبة للترجمة الحرفية الصوتية. هناك ترجمة أخرى وهي ترجمة المعاني. ترجمة المعاني هي أن نترجم أو أن ننقل المعنى المذكور، يعني نترجم التفسير، أن نترجم تفسير القرآن الكريم إلى لغة أخرى حيث يفهمها الناس على حسب لغاتهم. هذا كذلك جائز، ولكن له شروط كما ذكر العلماء، قالوا أن يكون المترجم عالما أو فاهما بما ذكره المفسر العربي. يجي إنسان قارئ العربية وقارئ الإنجليزية مثلا، يحب يقرأ تفسير الإمام السعدي رحمه الله ويترجمه للناس باللغة الإنجليزية، ماذا يشترط له؟ يشترط له أن يكون فاهما بما يقوله الإمام السعدي رحمه الله، ما هو يقرأ فقط هكذا، ربما ينقل للناس شيئا لا يفهمونه. هذا كذلك يجوز كما ذكر كذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. الأمر الآخر هو ما يترجم، يعني هاتان حالتان، ترجمة حرفية صوتية للقرآن بذاته، وترجمة لتفسير القرآن الكريم، وهذان جائزان بشروطهما وقيودهما. الحالة الثالثة وهي التي دندن عليها كثير من العلماء هي أن يفسر كلام الله مباشرة إلى لغة أخرى، يعني بمعنى أن تقول للناس الحمد لله رب العالمين معناها باللغة الإنجليزية كذا كذا كذا. الآن لو كانت تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، أتقول الحمد لله، ترجمها إلى الفرنسية تقول ميرسي أو ديو، خطأ خطأ. لماذا؟ لأن كلمة ميرسي هذه هي عبارة عن كلمة شكر، وإحنا الحمد عندنا مو شكر. فانظر الآن يعني تولي الآن فيها خطأ. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا حتى ألفاظ التكبير ما تقدر تستطيع أن تقول أنت الآن الله أكبر، تقول لو ديو إي غون، ما تقدرش، ولا تقول إي بلو غون، لأن الله أكبر تدل على معنى والأخرى تدل على معنى آخر. لذلك اللغة العربية لغة فيها سعة، والكلمة منها فيها تشريك، أحيانا تحمل سبع معاني ثمان معاني، وكلمة فيها فيها مواد. ولو أن اللغة العربية هي أصل كل المواد، في واحد أردني عنده كتاب اسمه اللغة العربية هي أم اللغات، وذاكر أدلة في أن كل أنواع اللغات اللي هي متفرعة سبع لغات أو خمس لغات لاتينية كلها أصلها عربي. فذكر بأن اللغة العربية الأصل في كل اللغات أن موادها مادة مثلا دا ساما بحارة كلها لها معاني. نحن عندنا لغة لو ترجع إلى ابن فارس أو غيره تشوف اللغة، أو ابن دريد تشوف المادة إذا ذكرها لك تتعجب من اللغة العربية. تشوف كلمة بحر، مادة بحر أو رحب أو حبر، كما تقلبها ثلاثة كلمات الحاء والراء والباء، كما تقلبها تجد لها ما هو يسميوها الجذع أو المعنى المشترك عندها. الجذع بتاعها ما هو الجذع بتاعها؟ السعة. تقول صدره رحب معناتها واسع، تقول هذا بحر معناتها شيء واسع، وتقول هذا حبر معناتها عالم، حبر الأمة معناتها رجل بحر في العلم، وغير ذلك من هذه الأمور كلها تدل على ماذا؟ على السعة والشيء الشاسع. فيقولون في هذه اللغات يعني اللغات الأخرى اللاتينية يقولون كلمة تشبه هذا ولكنها لا تدل عليه. ولذلك كلمة بحر لو تترجمها اللغات الأخرى ينقلب فهمها. البحر في اللغة العربية الشيء الواسع الذي من كثرة سعته أو من شدة سعته يكاد ألا ترى له حدودا، ما عنده حد. لذلك يضربون المثل في اللغة العربية يقولوا وهذا بحر لا ساحل له. وأما في اللغة الفرنسية وغيرها يعطونها معنى الجذع تاعها، مو الاسم، المعنى الجذع تاعها هو اللي يجمع الماء. فالآن مو معنى نفس المعنى، فهذا جامع جامع وهذا واسع. فلذلك يجب علينا أن ننتبه إلى هذا الشيء. ولذلك ما تستطيع أنت الآن أن تقول إنسان كل ما هو في القرآن أنا أترجم لك له، وهذا خطأ. ولذلك استنكر كثير من العلماء واستنكروا ما يفعله كثير من الناس من وضع القرآن الكريم ويضعون المعنى تاع الآية يضعونه باللغة اللاتينية أو الفرنسية أو الإنجليزية الأجنبية، يعني يضعونه على الحاشية، فيظن الذي يقرأ أن الآية تطابق ما هو موجود في الحاشية، يعني لا يفهم بأن هذا شرح للتفسير، ترجمة التفسير فقط. وإنما يجب علينا أننا إذا وضعنا هذه الأمور أن نضعها بضوابط. هذه المسألة تكلم فيها العلماء كلاما طويلا، وجدت من أهل العلم من يحرم يغلق الباب مطلقا، ووجدت منهم من يقول بأن هذا بتفصيله وشروطه، منهم من قال هي جائزة ووضع لها شروطا وصورا ضيقة جدا، يعني ينبري إليها فئات ولجان تشترك وتدقق الأمور حتى يخرج للناس شيء من هذا الأمر بإذن الله عز وجل. والشيخ رياش معنا يعني موجود معنا في المسجد في المقصورة، هو يعني أفهم بهذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى. لعله غدا في الحصة، يعني عنده حصة غدا إن شاء الله هي عبارة عن حصة تشويقية لعلم الرسم، في حصة في مكاني أنا، يكون عنده حصة إن شاء الله تبارك وتعالى هي الحصة الأخيرة، يعني بعد العصر، وإن شاء الله يعمل لكم شيء من هذا الباب لعله يشير إلى هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. وقلنا أن في الصلاة لا يجوز أن يقرأ القرآن الكريم باللغة الفرنسية ترجمة، وإنما يجوز أن يقرأ حكاية بالترجمة الحرفية الصوتية. يتعلم الفرنسي يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، من يقرأها؟ يقرأها باللغة الفرنسية الصوتية، يعني الحروف اللاتينية الصوتية. غير هذا لا يجوز. فإن لم يستطع شيئا فليقل ما تيسر له ويسبح أو يفعل ما يفعل ويصلي بما تيسر له، ويبقى في ذمته أن يتعلم. هذا عموم الكلام، ولو أن المسألة فيها التفصيل كما ذكرنا. قلنا قال وتفسيره بالرأي لا تأويله، يعني يجوز تفسيره بالرأي، لا يجوز تفسيره بالرأي ويجوز تأويله. انظر، أراد أن يبين المصنف رحمه الله إشارة إلى ما ذكرناه من قبل، فقلنا أن التأويل هناك ما يكون بمفهوم الرأي الذي ينبني على الهوى وغير ذلك، فهذا لا يجوز. ولذلك قال وتفسيره بالرأي، أي ويحرم تفسيره بالرأي لا تأويله، يعني لا يريد بأن يحرم التأويل. التأويل الذي ذكرناه بأنه جائز، وهو التفسير بالرأي المحمود. التفسير المقصود بالتأويل هنا تأويل جائز، وهو نوعان كما قلنا، يعني ما يكون بمعنى دلالة اللفظ على المعنى المراد، وهذا بمعنى تفسير، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن راجحه إلى مرجوحه لدليل يقترن به. التفسير بالرأي تفسير القرآن بالاجتهاد، هذا هو التفسير بالرأي. تفسير القرآن عموما التفسير بالرأي تفسير القرآن بالاجتهاد. الآن كلمة بالاجتهاد يفهم منها اجتهاد مبني على أصل شرعي مستند، واجتهاد مبني على رأي محض. وهنا يعني يتبين لك أن تفسير بالرأي قسمان، قسم محمود وقسم مذموم. فأما القسم المحمود وهو التفسير بالاجتهاد المستمد من القرآن والسنة، وكان صاحبه عالما باللغة العربية وأساليبها وبقواعد الشريعة وأصولها، إذا كان عالما بأسلوب اللغة العربية بقواعد اللغة العربية بأساليبها وبأصول الدين وكذلك أصول الشريعة، وكان عالما كذلك بالكتاب والسنة واستند كلامه إلى ذلك، فهذا تفسير بالرأي محمود. والأدلة على ذلك كما قال العلماء قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. قوله أفلا يتدبرون القرآن، قالوا قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن فيه مندوحة، فيه إشارة إلى الناس أن يقرأوا القرآن فيتدبرونه ويستنبطون منه. ولذلك قال العلماء هذه الآية هي دليل على جواز تفسير القرآن بالرأي، والرأي هنا المستند على ما قلنا عليه أو ما قلناه على الكتاب والسنة وما يكون به صاحبه عالما باللغة وأساليبها وأصول الدين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق معنا في حديث المسند وما أخرجه الطبراني وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا دلالة على جواز أن يفهم الإنسان مراد الله سبحانه وتعالى فيقول به، ولكن هذا المراد، هذا الفهم، هذا لابد أن يستند عندك ملكة في الدين. فأحيانا أنت تقول هذه الآية لا، ما كلام هذا ما ينفع لأن فيه تعارض. من أين يأتيك تعارض؟ مما يحصل عليك مما يسمى احنا اسمه بالتراكم المعرفي، هذا اللي هو اسمه احنا عند أهل العلم بالملكة. تلك الملكة تخليك تقول بالآية توافق فيها ما كان يقوله الله سبحانه وتعالى. وكذلك وجوه الاختلاف بين الصحابة، وهذا يسموه أدلة الواقع. كان نوع من الأدلة يسموها أدلة الواقع أو الواقعية أو الوقوع، بمعنى أنك اللي تحب تستدل بأنه يجوز تفسير القرآن بالرأي على هذه الحالة بهذا الضابط تقول وقد وقع. شفت كلمة وقد وقع؟ هذا دليل وقوعي يستدل به كثير من العلماء في المسائل الفقهية وفي مسائل كثيرة، وهو ما يسمى عندنا إحنا الآن بالاستنباط أو الاستقراء. هذا الدليل هو وجود الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في فهم كثير من الآيات. يدل ذلك الفهم وهذا التصريف تصريف المعنى سواء كان من اختلاف تنوع أو اختلاف يقتضي لنا أن نرجح قولا ونرد قولا آخر. هذا يدل على أن الصحابة قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا بالرأي، والرأي هنا مبني على ما يعتقدونه أنه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة ثلاثة، يعني حاصل الأدلة قول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكذلك وجود الاختلاف بين الصحابة في فهمهم بعض الآيات أو كثير من الآيات، وهذا يدل على جواز الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم بالرأي بهذا القيد، أن يكون مبنيا على كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفهم، وكذلك ما يجب في حق من يقول بهذا أن يكون عالما، والأصل في العلم بمعنى ما يحتاجه في تفسير تلك الآية، عالما بقواعد اللغة العربية وأساليبها وكذلك بأصول الدين والشريعة. النوع الثاني تفسير مذموم، وهو تفسير بمجرد الرأي والهوى، تفسير بمجرد الرأي والهوى. وأغلب من سلك هذا المسلك أصحاب العقائد الزائفة والمناهج الزائغة مثل الكشاف والزمخشري في الكشاف وغيرهم، وهذا حرام لا يجوز، لا يجوز. ولو أن هناك من الأدلة ما لا يثبت سندا، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب وغير ذلك، هذه لم تثبت، لم يثبت فيها شيء فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث المشهورة. ولو أنه هذه أمور لابد علينا أن نفهم بأن عموم الأدلة أنه لا يجوز أن نقول، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا دليل صريح بأنه لا يجوز أن يقول الإنسان على الله أو على كلام الله ما لا يعلم. وكذلك ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف أي لا تتبع، الاقتفاء هو الاتباع، لا تتبع شيء ما عندك علم فيه. وله وجه الدلالة هنا أولوي، من باب أولى أنك لا تقول شيء، الإنسان ما يتبع شيء لا دليل له فيه، ليس له علم، من باب أولى أنك لا يجوز لك أن تقول على الله ما ليس لك به علم. كذلك من قال حديث هذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث ولو أن الإمام الترمذي رحمه الله قال فيه حسن صحيح، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله، وهو في معناه صحيح يعني من حيث التحريم، أما قوله فليتبوأ مقعده من النار فهذا من باب الوعيد، ولم يثبت في ذلك من حيث السند والله تعالى أعلم. ومن أمثلة التفسير بالرأي الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وهو للزمخشري رحمه الله من علماء القرن الخامس، توفي سنة 467، وهذا الكشاف قليل الاستشهاد بالنصوص، وما ورد فيه في النصوص غالبه أحاديث موضوعة، وذكر أهل العلم أو غير واحد من أهل العلم كالإمام الذهبي رحمه الله والإمام البلقيني قال استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، يعني دقيقة وخفية جدا، وقد أفتى كثير من أهل العلم القدامى بعدم جواز أن يطالع فيه. والإمام الذهبي رحمه الله يقول فكن حذرا من كشافه، فكن حذرا من كشافه، يترجم للزمخشري عبد الرحمن الزمخشري. وعلي القارئ يقول وله دسائس خفيت على أكثر الناس، فلهذا حرم بعض فقهائنا مطالعة تفسيره لما فيه من سوء تعبيره في تأويله وتعبيره. فهذا مما ذكر من كلام أهل العلم، وكلامه في ذلك كثير. والكشاف يذكر فيه أشياء في ذات الله سبحانه وتعالى، وتجد أثر اعتزاليته في ذلك الكلام، وهو مجرد الرأي، وما فيه من العقائد الباطنة والهوى المنبعث من المبتدعة عادة تجده في كشافه كما ذكر أهل العلم. ومن الكتب أو التفاسير مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب للفخر الرازي. وهذا كتاب ولو أن فيه ما فيه من الفوائد إلا أن العلماء قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، وهو أوسع التفاسير في علم الكلام، من أوسع التفاسير في علم الكلام. وطالعت فيه المرة الماضية في رمضان الماضي، طالعت فيه أمور كثيرة، تجد أن فيه من الكلام الأمر العجيب. وقلنا أن بعض الباحثين ذكر عنده كتاب فيه مجلدان قواعد الترجيح عند الإمام الرازي في تفسيره، وذكر له تأثر كثير بالعلوم العقلية في تفسيره، وذكر كل شيء حتى العلوم الرياضية، وذكر كذلك الطبيعة والفلكية، وذكر كذلك المسائل الطبية في القرآن الكريم، حتى أنك لو تقرأ أشياء في المقدمة يذكر لك هذه الآية مكية وغير ذلك، ثم بعد ذلك تدخل فتجد أنك بعيد عن الآية وبعيد عن التفسير. وكثير الاستطراد كذلك، ويبسط دلائل أهل البدع كما يقولون. الشيء الذي تلاحظه في كتاب فخر الرازي تجد أنه يبسط لك كما قال بعض أهل العلم، يبسط شبه أهل البدع والأهواء نقدا ويرد عليها نسيئة. وكما قال بعض أهل العلم أنه يبسط أقوال أهل البدع زعما منهم أنه يريد أن يرد عليها ثم يتناسى أو ينسى أن يرد عليها، فيبقى كتابه مظنة لمن يريد أن يتعلم الشبه. ولذلك يحذر الإنسان وهو يقرأ في مثل الكتاب التفاسير ومناهج التفاسير، هذا أمر طويل جدا أنا لا أريد أن أستطرد فيه، ولكن هذه كتب ما دمنا تكلمنا على ما دمنا قد تكلمنا على التفسير بالرأي فلا بد أن ينظر في مثل هذه التفاسير. وفيه شيء من الفوائد أحيانا في بعض النكت التي يذكرها، ولا يخلو تفسير من فوائد، كتاب الكشاف لا يخلو من فوائد، ولكن لابد أن ينتقي الإنسان لنفسه ما يقرأ. وقلنا كذلك في من التفاسير بالرأي ما كتاب في ظلال القرآن، ويغلب عليه الجانب الدعوي الإصلاحي بغض النظر عن منهج صاحبه وغير ذلك. وظلال القرآن لابد أن يعامل صاحبه بماذا؟ سيد قطب، يعامل على أنه أديب كما قال الشيخ مشهور، لو عاملناه على أنه أديب لأنصف له، والفاهم يفهم. وكذلك في من الكتب التي تنسب بعض العلماء ينسبها إلى تفاسير بالرأي هو كتاب تيسير الكريم المنان، كتاب الإمام السعدي رحمه الله، ينسبونه إلى الكتب بالرأي، ولكنه الرأي المحمود. ولو أن هذا يعتبر شيء من التحفظ، لأن كلام الإمام السعدي رحمه الله هو عبارة عن زبدة، ونحن شارحينه في 10 سنوات، هو عبارة عن زبدة. ملخص التفاسير يعطيها لك، لو تقرأ كلامه ستجد أن كلامه هو عبارة عن كلام مبني على تفاسير بالأثر. فلذلك لو نقول أن تفسير الإمام السعدي رحمه الله تفسير بالرأي فهذا نوع ما شيء من التجوز يعني. ولو أن بعض أهل العلم إذا صنفوا الكتب الحديثة من التفاسير يصنفون كتاب الإمام السعدي رحمه الله من كتب التفسير بالرأي، والله سبحانه وتعالى أعلى في ذلك وأعلم. قال المصنف رحمه الله المكي والمدني، قال الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني، وهو البقرة وثلاث تليها. قال البقرة وثلاث تليها والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال، القتال محمد معناتها، وتالياها يعني اثنين لبعدها، والحديد والتحريم وما بينهما، والقيامة والقدر والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان، قيل والرحمن والإنسان. قيل يشير إلى 12 المختلف فيها، والأولى 20 متفق عليها سنذكرها إن شاء الله. قال قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة، وثالثها نزلت مرتين. وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات، هذا أشار إلى العشرينات أو ما اختلف فيه في العشرين، ما اختلف فيه. هذه المكي والمدني، طريقة معرفة المكي والمدني ما نستطيع أن نعرف الآن، نقول المكي هو كذا والمدني هو كذا، حتى نتعلم كيف ما هو الطريق أو الطريقة التي نتوصل بها إلى معرفة المكي من القرآن الكريم والمدني منه. أولا عندنا طريقان. الطريق الأول هو طريق نقلي سمعي، هو طريق نقلي سمعي، وهي تلك الآيات والصور التي تثبت أنها مدنية أو أنها مكية عن طريق الرواية عن الصحابة الذين عايشوا التنزيل، أو من نقل عنهم من الصحابة الآخرين الذين لم يعايشوا التنزيل أو التابعين. ما معنى هذا الكلام حتى ناخذوها شوية شوية؟ بمعنى أننا حتى نعلم أن هذه الصورة مكية أو أن هذه الآية مكية، المكي والمدني في الصورة وفي الآية، هناك صور مكية وهناك آية مكية وبعض آيات مكية ونفس الشيء في الأمر المدني، فنقول أن هذا له طريقان حتى نتعلم هذا الشيء، لنا طريقان. الطريق الأول هو النقل والسماع، نسمع من الصحابي قال هذه نزلت كذا وكذا، خلاص يكفيني لأنه كان حاضر، فهذا نقلي لا اجتهاد فيه. هذا الأمر النقلي السماعي هذا إما عن الصحابة الذين عايشوا التنزيل، كانوا حاضرين كي نزلت الصورة كذا وكذا. ومن أعلم الصحابة بأسباب النزول من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. سيأتينا في أسباب النزول سنتكلم عن هذا الأمر. الأمر الثاني، الصحابة الذين لم يعايشوا التنزيل ولكنهم حكاونا عن من؟ عن تلك الحادثة، ولو كان أمر مرسلا فمرسل الصحابي مقبول لأنه لا يروي إلا عن صحابي آخر، فلو جاء صحابي ما كانش حاضر وقال هذه الآية نزلت في كذا، هل نقبل أم لا؟ فيكون من باب الحديث الذي رفع إلى صحابي آخر أو وقف على صحابي آخر وهو من المرسل المقبول. الأمر الآخر ما رواه التابعون، جاء علقمة أو عكرمة أو عطاء، جاء أحدهم وقال لنا هذه الآية نزلت في كذا وكذا وكذا، وينسب ذلك إلى الصحابي، إذا نسب ذلك إلى الصحابي كان هذا مقبولا، وإن لم ينسب ذلك إلى الصحابي كان محل تحقيق. هذا بالنسبة للنقل السماعي. نضرب مثلا في ذلك، في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لمن قتل نفسا متعمدا، هذه مسألة تنقل عن ابن عباس في توبة القاتل المتعمد، يقول في من قتل مؤمنا متعمدا هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. قال فتلوت عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كان هنا هذا الاستثناء شاملا للتوبة في الأمور التي ذكرت ثلاث، في الشرك بالله والقاتل للنفس وكذلك الزاني، من تاب وآمن وعمل صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه آية ذكرها من؟ ذكرها التلميذ لأستاذه سعيد بن جبير. هذه تربية الصحابة في العلم النافع، تربية، وهي ما يكون من باب الاعتراض والاستدراك الذي يبني علما أو يحقق العلم، يخلي العلم دقيق، ما هو هكذا هذا الإلقاء والناس تستهلك فقط، فهذا مما هلك به كثير من طلبة العلم وهلك به الجو العلمي الذي الآن سيحول لنا، ونحن نرى إرهاصات في تحول هذا المنهج السلفي إلى منهج متمذهب، حتى صار الناس يتكلمون إلا بالمذهبية. يعني ولينا الآن احنا في هذه الحالة اللي رانا فيها، لو تلاحظون وتدققون ستجدون بأن كثيرا ممن كان يقول كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأين صح الحديث فهو مذهبي، صار اليوم يقول وبه قال مالك وبه قال أبو حنيفة والمرجعية والمذهب الشائع في البلد، وصارت هذه نسمعها من كبار معلمين في المنهج السلفي، وهذا أمر خطير جدا انتبهوا له. وهذا من أين نشأ؟ من الإلقاء والاستهلاك، واحد يلقي العلم، قيل وقيل، قيل كذا وقيل كذا، قيل كذا، وإن الله كره لكم قيل وقال، العلماء على الرأس والعين، على الرأس والعين، ولا يصلنا العلم إلا بالعلماء، ولكن الدليل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يستمسك بهذا، لأن الآن رانا في مزلق خطير وآتانا من حيث لا نعلم، يعني رانا ماشيين به في جماعة كامل ما نشفيق لنفوسنا، لازم نعود ونراجع نفوسنا ونراجع ما كان يقرره شيخ ناصر رحمه الله وشيخ بن باز وشيخ بن عثيمين والعلماء الربانيون في تحقيق العلم النافع الذي كان عليه سلف الأمة. نعود ونقول، والاستطراد الذي ذكرناه الآن أولى من المتن كله، نعود ونقول بأن ابن عباس ماذا قال؟ قال لا، هذه آية نسختها، يعني هذه الآية اللي ذكرتها أنت الآن في سورة الفرقان نسختها آية مدنية، قال هذه آية مكية، هذا وجه الدليل عندنا. قالوا لا، هذه آية مكية نسختها آية مدنية، وهي قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم في سورة النساء. هنا هذه المسألة في ابن عباس كونه لا يرى بتوبة قاتل المتعمد، هذه مسألة فيها تفصيل. قيل أنه جاءه رجل قال فرأيت في وجه في عينيه الشر، أراد أن يقتل، فأفتاه بأنه لا تقبل، استدل له بعموم الترهيب في الآية في آية النساء. وجاء آخر قتل وفيه شيء من الخير واستدل له بهذا، فثبت الأمران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ثبت عنه الأمران في مسألة الأذان في تأويل رؤيا الأذان. جاءه رجل قال أنا أذنت، فقال سرقت أو ستسرق، وقال لمعرفته بواقع ذلك الرجل كما ينقلون في هذه المسألة. والأمر الآخر جاء رجل وقال إني رأيتني في المنام أؤذن، قال ستحج، فهذا صاحب خير وقلبه متعلق بالحج فأفتاه بالفتية. قال الآخر فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، استدل له بالآية. والآخر قال وأذن في الناس بالحج. فهذا الاستدلال ولو أن بعضهم قد أخذ على هذا المذهب أو على هذا الكلام ووجه هذا الكلام توجيها، ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا أشار وجه الدليل، أشار إلى آية جزم بأنها مدنية وإلى آية جزم بأنها مكية. هذا يسمى عبارة الآية الآن، هذه الآية نجزم بأنها مكية والأخرى نجزم بأنها مدنية. لماذا؟ لأنها جاءتنا من أين؟ من مصدر النقل والسمع. هذا دليل على إثبات كيفية إثبات المكي والمدني. المنهج الثاني ومنها حديث عائشة كذلك لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر في سورة القمر، قالت نزلت وأنا في مكة ألعب، بينت بأن المسألة وش هي؟ مكية، بأن الآية هذه نزلت في من سورة القمر مكية. قالت وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عندها، فأشارت إلى ماذا؟ أشارت إلى المكية من مكية السورة والآية بدليل صريح، وابن عباس أشار إلى ذلك بدليل صريح. وهذه من الأمثلة التي تستل منها أو يؤخذ منها المكي والمدني. الأمر الثاني قياسي اجتهادي، الطريق الثاني لمعرفة المكي والمدني قياسي اجتهادي، وهذا باستنباط الخصائص والمميزات والضوابط التي تميز لنا المكي والمدني. ولذلك نقل الزركشي في البرهان عن علقمة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كل سورة فيها يا أيها الناس فقط أو كلا، فيها كلمة كلا، أو أولها حرف تهج سوى الزهراوي والرعد في وجه، أو فيها قصة آدم وإبليس سوى الطولة يعني سوى البقرة فهي مكية، وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمور الخالية يعني الأمور السابقة مكية، وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. واختلفوا في هذه كلام ابن عباس بغض النظر عن ثبوته، اختلفوا في هذا التوجيه وقالوا هذا لا ينضبط بحال كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك اختلف العلماء في تعريف المكي والمدني إلى ثلاث اعتبارات، منهم من جعل ذلك باعتبار مكان النزول، قالوا ما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني، وهذا لا يضطرد. لماذا لا يضطرد؟ لأنه ضابط غير شامل، والمناطق وش يقول لك؟ يقول لك ومن شروط الضوابط أن تكون مضطردة شاملة تشمل كل من يدخل تحتها من الأفراد، بمعنى أننا لو نقول لك أنا الآن كل ما نزل في مكة فهو مكي وكل ما نزل في المدينة فهو مدني، وش درت لك هنا؟ قسمت لك نزول القرآن إلى قسيمين اثنين بك. أنت تجيني وتقول لي ولينزل في الطريق، ولينزل في تبوك، ولينزل في بيت المقدس، ولينزل في غير ذلك في الطائف مثلا، ماذا نفعل به؟ أين نلحقه؟ فيكون الإلحاق متعذرا فيبطل هذا الضابط، يبطل. ولذلك قالوا هذا مما يعترض عليه، يعني لا يكون ضابطا. الاعتبار الثاني اعتبار المخاطب بالآية أو بالصورة، المخاطب. فقالوا مثلا أهل مكة أهل كفر، وكان يخاطبهم الله سبحانه وتعالى يا بني آدم، ويخاطبهم الله تبارك وتعالى يا أيها الناس. قالوا فما وجد فيه يا بني آدم ويا أيها الناس فهذا يعتبر مكيا. وقالوا المدني يا أيها الذين آمنوا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه القرآن فيخاطب بالمؤمنين، فقالوا هذا مدني. وهذا كذلك معترض، معترض. لماذا معترض؟ هذا يعترض بماذا؟ هذا يعترض بعدم الشمول، لأن هناك من الآيات والصور لا نداء فيها، ما كاش نداء، وش نديروا لها؟ ماذا نفعل بها؟ لا نداء فيها. وهناك كذلك الوقوع، معترض بوجود الوقوع. ما هو الوقوع؟ ما نزل بمكة وفيه يا أيها الذين آمنوا، وش قالت لنا عائشة رضي الله عنها عن النساء؟ نزلت وين؟ في مكة، يا أيها الذين آمنوا، تبدأ بيا أيها الذين آمنوا. وكذلك الحج، الحج وش فيها؟ النساء تبدأ يا أيها الناس، وهي مدنية على التحقيق. عائشة قالت لنا وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عندها في المدينة، فكونها تثبت لنا المدنية وبدأها الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهي مدنية بالنقل السماعي مدنية. وكذلك سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وهذه الآية تعتبر مكية، نزلت في مكة كما سيأتينا النقل، نزلت في سفر ونزلت في مكة، فهذه تعتبر مكية، نزلت قبل الهجرة وفي حضر وهي مكية. وقال الله فيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه دلالة على أن هذا الاعتبار لا يكون ضابطا، لأن لافتقاد النداءات في مواطن عدة من القرآن أو جل القرآن فلا يكون ذلك ضابطا، وفي نفس الوقت لوقوع غير ذلك أو عكس ذلك في القرآن. الاعتبار الثالث اعتبار الحد الزماني وهو الهجرة، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي كما ذكر المصنف رحمه الله، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، فيلحق بذلك ما نزل بتبوك وما نزل بعسفان وما نزل في غير ذلك من الأماكن ببدر وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف، يلحق زمانيا لا يلحق مكانيا، ويكون بذلك الشمول يشمل. وهذا من يعني أقوى الأدلة في الاعتبار بالمكي والمدني، هذا ما يرجحه جمهور أهل العلم وجل من يصنف في علوم القرآن وأسباب النزول وغير ذلك يرجح هذا. المدني قالوا بعد الهجرة، والمكي قبل الهجرة، وقالوا ما كان ما بين مكة والمدينة يلحق بمكة على الصحيح، يلحق بمكة، ما كان في الطريق ما بين مكة والمدينة يلحق أثناء الهجرة، نتكلم في الطريق بمعنى أثناء الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، ما نزل فإنه يلحق بمكة. وهذا التعريف قلنا أنه ضابط، ضابط لكل الأحوال. وذكر المصنف رحمه الله بعض الأمثلة، كما قال هو يقول مثلا بالنسبة للبقرة وثلاث تليها وغير ذلك، أنا جمعت يعني كلام أهل العلم حتى تكون لنا متميزة. العلماء اختلفوا في المكي والمدني في ضبط وتصنيف المكي والمدني عموم الاختلاف، ولو أنه التفصيل والاختلاف في كل صورة هذا يحتاج إلى وقت، ولكن عموما حتى تضبط اختلفوا في ضبط المكي والمدني، اتفقوا على 20 اتفقوا عليها، كل هذه 20 اتفقوا عليها أنها مدنية، و12 سورة اختلفوا فيها، اختلفوا في مكيتها ومدنيتها، والباقي اللي هي 82 سورة كلها مكية، العشرين التي اختلفوا اتفقوا على أنها مدنية، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، هذه الأربعة الأولى، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديد، المجادلة أو المجادلة، الحشر، الممتحنة، الجمعة، المنافقون، والطلاق، والتحريم، والنصر. تحريم والنصر. شوف الآن المفصل رايح للمكي، لماذا؟ يعالج المفسر المحور الأساسي في المفصل الحشر والنشور، البعث والنشور. فلماذا؟ كان المسألة كانت تناقش في مكة، ولذلك نجد أن المفصل، شوف تقريبا المفصل جله مكي. ثم قال والمختلف فيه، قالوا الفاتحة، هذا مختلف فيه هل هو مكي أو مدني، لذلك تجد الفاتحة واحد يحط مكية واحد مدنية، الفاتحة والرعد والرحمن والصف، الرعد اختلفوا في بعض آياتها، والرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس، معوذات الإخلاص والفلق والناس، هذه 12 مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، كلها تجد فيها نزاع وتجد فيها اختلاف. الباقي 82 كلها قالوا هذه مكية. ويمكن أن نضيف كلاما، هذا الكلام فهمته، يعني مجرد فهم مني، ممكن أن تكون الضوابط أو الضابطان أو الاعتباران الأولان، الأول والثاني، في كوننا نضبط المكي والمدني فيما نزل في مكة والمدني ما فيما نزل المدينة، أو اعتبار الخطاب المخاطب والأسلوب في المكي والمدني، يمكن أن نعتمد على ذلك كقرينة واستئناس أحيانا، وأنت تضبط الأمر تروح مباشرة للنقل والسماع فتضبط أن هذه السورة مكية نقلا أو سماعا، وقد تستأنس بماذا؟ بما يسمى عندنا بخصائص المكي والمدني. الخصائص هي التي تعين الإنسان على أن هذه السورة مكية وأن هذه مدنية، ممكن أن نستدل أو نستأنس بهذه القرائن، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الشيخ بن خدة ممكن يقولكم شوية جلد، ممكن يزيد لكم نصف ساعة اليوم وغدوة إن شاء الله، نصف ساعة.